بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء مبارك في هذه الليلة من شهر الله المحرم من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك مقتبس من قول الله جل وعلا: ويتجنبها الأشقى. الله جل وعلا ذكر في سورة الأعلى عظيم الآيات وجليل البينات، فقال جل ذكره: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال بعد ذلك: سيذكر من يخشى، فالسين للمستقبل القريب. ولا ريب أن التذكر بآيات الله وعظاته يناله من يرجو الله ويناله من يخشى الله، لكن قال بعض أهل العلم: لما كان مقام الخشية من الله أعظم من مقام الرجاء ذكرت الخشية ويصبح مقام الرجاء تبعا لها. فقال ربنا: سيذكر من يخشى، أي ينتفع بعظات الله جل وعلا إن وعظت بها وذكرت من رزقه الله عز وجل الخشية في قلبه والخوف من مقام ربه. ثم قال جل وعلا: ويتجنبها. يتجنب ماذا؟ يتجنب التذكر بطاعة الله، يتجنب العمل بما أمر الله، يتجنب القيام بحقوق الله. ويتجنبها أي تلك الذكرى الأشقى، وهذا يدل على أن هناك شقي وهناك ما هو أعلى وأكثر منه شقاوة، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سنأتي إن شاء الله للحديث عن قول الله عز وجل: الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لكننا الآن ننيخ المطايا في الحديث عن الشقاوة عياذا بالله منها. الشقاوة تطلق ويراد بها أمران: يراد بها التعب والكد والنصب، وهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم. قال الله عز وجل عن أبينا آدم: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال الفراء رحمه الله في معاني القرآن: المعنى أن تأكل من كد يديك. ولهذا قال بعضهم: كل شقاء تعب وليس كل تعب شقاء. على هذا أحد معاني الشقاوة، معاني الشقاء، لكنه لا يتعلق به مدح ولا ذم. ننتقل للمعنى الآخر المقابل للسعادة، والذي يترتب عليه ما يكون من شقاء أخروي. والله عز وجل قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وفي حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه أن الملك الذي يؤمر بنفخ الروح في الجنين يؤمر بأربع كلمات: أولا بتحديد إن كان ذكرا أو أنثى، ويؤمر برزقه، ثم يؤمر بأجله، ثم يكتب إن كان شقيا أو سعيدا. هذا الشقاء وتلكم السعادة هو ما يمكن أن نتحدث عنه في قول الله جل وعلا: ويتجنبها الأشقى. أما بالاعتبار الحال الدنيوي، فإن الشقاء عياذا بالله له أمارات، عليه براهين، له دلائل وعلامات. من ذلك أن يكون الإنسان يدعو ربه ومع ذلك لا يستجاب له، يدعو ربه ولا يستجاب له. هذا من علامات الشقاء، على أنه ينبغي أن يعلم أن العبد لا يمكن أن يؤتى من قبل الله، فالله عز وجل واسع الفضل كريم العطاء، يداه سحاء الليل والنهار، لكن العبد عياذا بالله قد يؤتى من قبل نفسه، قد تكون سريرته غير صالحة، قد يكون كسبه مطعمه خبيث غير طيب، قد يكون يدعو ببغي وعدوان وقطيعة رحم، قد يكون يدعو مع ضعف يقين وعدم حسن ظن برب العالمين. فهذه الأمور إذا كان أحدها أو اجتمع أكثر من واحد منها أو اجتمعت كلها، كل ذلك يحول بين العبد وبين أن يجاب دعاه. والدليل على هذا من القرآن، أن الله عز وجل ذكر خليله إبراهيم وذكر زكريا، وكل منهما قال هذا الأمر

قال ثم لا يموت فيها ولا يحيى. عندما نقول حضر خالد ثم عمرو فمعنى ذلك أن دخول خالد وحضوره مقدم على حضور عمرو، فهذا ترتيب زمني. لكن يوجد ترتيب آخر اسمه ترتيب رتبة، فأحيانا تكون الرتبة أعلى من غيرها فيعطف عليها بالحرف ثم، وهذا حتى في القرآن ذكر. قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بالمرحمة هذه مرتبة أعلى من اقتحام العقبة. فالمقصود أن ثم من معانيها أنها تأتي لبيان منزلة الرتبة. من هذه المنازل ما بين أيدينا من الآية، قال ربنا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال بعض العلماء حياة الكافر في النار القائمة على التردد ما بين الحياة والموت، أشد وقعا عليه من صلي النار الكبرى، أشد وقعا عليه مما يناله من وهج النار وحرها، ما يقع في نفسه من تردد الروح ما بين الحياة والموت. فلا هو بالذي يحيا حياة ينتفع بها ولا هو بالذي يموت فيستريح. وقد أجمل القرآن هذا كله في قوله جل شانه وتبارك اسمه ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا كله عياذا بالله من حال أهل الشقاء، ومن حالهم في الآخرة أنهم ينادون يستغيثون يستجيرون ومع ذلك لا يستجاب لهم. قال الله عز وجل عنهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فذكر الله عز وجل أن من قولهم من حالهم من شكواهم أنهم يقولون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وهذا ما كتبه الملك وهم أجنة في بطون أمهاتهم في أطوار خلق بني آدم. كذلك قال الله عز وجل كما بينا في صدر هذا اللقاء في سورة هود قال وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وهذا إجمال. ثم ذكر الله عز وجل بعد هذا الإجمال حال أهل الشقاء وحال أهل السعادة، فقال ربنا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم ذكر الله عز وجل جل حال أهل السعادة فقال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع ولا مبتور ولا منتف ولا منتهن، لا عارضا ولا مستمرا. والمقصود من هذا كله ذكر القرآن لحال أهل الشقاء وذكر القرآن لحال أهل السعادة. كذلك من السعادة في الدنيا أن يأتي الإنسان السجود ويخشع لربه ويخضع لمولاه تغشاه السكينة والاطمئنان ويذكر الله عز وجل ويسبحه في سجوده، ثم يعقب ذلك بدعائه لربه مصطحبا خشيته من الله عز وجل وفرقه منه وفرحه بأن الله عز وجل أكرمه بأن يضع جبهته، لا يريد بوضع تلك الجبهة في الأرض إلا وجه ربه الأعلى. فهذا من أعظم ما يمكن أن تنتهي إليه السعادة في الدنيا. قال الله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالسجود لله عز وجل مطلب عظيم وموئل كريم في الوقت نفسه، مطلب عظيم أي طلب الله عز وجل به عبادة كلا لا تطعه واسجد واقترب، وموئل كريم من ذا الذي يتهيأ له؟ أن يكرمه الله عز وجل فيجعل قلبه لا يريد بعمله إلا الله، ثم يجعل من أعماله كثرة السجود لرب العالمين جل وعلا. أولئك السحرة من قوم فرعون كانوا في أول النهار سحرة ثم انقلبوا مؤمنين بررة ثم أمسوا شهداء متقبلين عند الله. قال الله عز وجل عنهم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا من منتهى السعادة في الدنيا. أما في الآخرة فلا ريب أن السعادة كلها في لذة النظر إلى وجه الله العلي الأعلى، أكرمنا الله وإياكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم. نفي إلى فاصل ثم نفي إن شاء الله للإجابة على أسئلتكم في الجزء الثاني من لقاء هذا المساء المبارك من الباقيات الصالحات ويتجنبها الأشقى. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من برنامجكم في هذا المساء المبارك الباقيات الصالحات، عنوان الحلقة ويتجنبها الأشقى، ونستفتح بالذي هو خير. الأخ أبو خالد من السعودية. ألو، تفضل يا أبا خالد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك، حياك الله. والله عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة للمسلم يعني كيف يقضي يومه، كم يقرأ في القرآن وكم يطلب العلم، وكيف يجمع بين قيام الليل وقراءة القرآن والتلاوة والعلم؟ هو يوم يعني يوم المسلم لا يمكن أن يكون كله ذا منوال واحد، لكن الإنسان يبدأ بالذي فرضه الله عز وجل عليه، فيشهد صلاة الفجر في جماعة، فإذا سجد إذا صلى الفجر في جماعة فإن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، والقرب من الملائكة طريق توفيق وقرين رحمة من الله عز وجل. والإنسان إذا خرج من المسجد وآخر عهده بالمسجد ملائكة الرحمن قريبة منه، لأن الله حق ولا يقول إلا الحق. ربنا يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، وثبت في ذلك كذلك السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يفي إلى أذكار الصباح، ثم ينصرف إلى أهله أولاده بنين وبنات، فيقوم بواجبه نحوهم، ولو شاركهم إفطارهم لكان خيرا عظيما. لابد أن يشعر أبناؤنا وبناتنا بالقرب منا. ثم ينصرف إلى عمله، والإنسان إذا انصرف إلى عمله وقام بواجبه على ما يبتغيه الله عز وجل منه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا طريق رزقه وكسبه. ولا بد أن يكون مطعمه مباحا طيبا، فيجتهد في عمله ولا يخون ولا يغش فيه. ثم يفيء إلى داره إن كان قد صلى الظهر مع جماعة المسلمين، أو في مسجده إذا عاد قبل ذلك، أو في جماعة العمل. المهم أن يأتي صلاة الظهر جماعة، ثم هو أعلم إن كان يستطيع أن يقوم للعصر أو أن يصلي العصر ثم يأخذ قسطا من الراحة. ثم يبدأ مساءه بأذكار المساء، فيذكر الله عز وجل ويجيب نداء صلاة المغرب، ويحرص على أن تكون ركعتي السنة في الدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى ركعتي المغرب أن تكون في داره. ثم لو قرأ يسيرا من القرآن، أو زار رحما، أو قام بواجبا، أو أدى حقا، أو وصل والديه، كل ذلك مطالب عظيمة. ثم يصلي العشاء، والإنسان من التوفيق بمكان أن يصلي العشاء والفجر في جماعة. ثم ينظر إن كانت بعض لوازمه الاجتماعية القائم بها، لأن الناس يختلفون، فيؤديها. ثم إذا أراد أن يضطجع لو صلى ركعتين أربع ركعات قبل أن يأتي فراشه يكون خيرا له. ثم يضع ما جرت العادة أن يعين على الإيقاظ، وأن يكون ذلك في جوف الليل الآخر، ثم يقوم فيصلي ما شاء الله له أن يصلي. قال ربنا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم يعود إلى مضجعه، ثم يقوم لصلاة الفجر ليكمل يومه كما بدأ. بين هذا وهذا يجعل وقتا لقراءة القرآن ولو يسيرة. وأما الناس يختلفون، لا يمكن أن نطالبهم جميعا بطلب العلم، لأن الطرائق والأفهام والحياة الدنيا تحتاج إلى رجال أكفاء ذوي مسارات متعددة. لا يمكن أن تكون الأمة كلها طلبة علم ولا غير ذلك، لكن كل ميسر لما خلق له. المهم سلامة الصدر وحسن الظن بالله وعدم غش المؤمنين، والحرص على جمع كلمتهم وتآلف قلوبهم، وأن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه. وفقنا الله وإياك يا أبا خالد لكل خير. الأخت أم دانة من الكويت، تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت شيخ هذه ما هي الأشياء اللي تساعدني على الخشوع في الصلاة؟ من عظم الله يا ابنتي خارج الصلاة رزقه الله عز وجل الخشوع فيها. عظمي أمر الله ونهيه خارج الصلاة ترزقين إن شاء الله يا أم دانة الخشوع داخل الصلاة بإذنه تعالى. والأشياء اللي تعين على ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء عديدة، لكن من أعظمها معرفة عظمة الله جل جلاله. كلما عظم معرفة عظمة معرفة العبد لربه عظم الإكثار من ذكره جل ذكره. نعم. الأخت حنان من فرنسا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالله أخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخت حنان تفضلي. مرحبا أخويا. نحب نستشيرك في حاجة يا شيخ. أنا ديما نطلب ندعي لله دي ما عنديش. ألو تسمع فيه أخويا؟ أسمعك تفضلي. ديما نطلب الدعاء وما أي حاجة نهزها ترجع عليا. حس روحي ياسر تعبة في حياتي وبعض الكلام غير بين، لكن أسأل الله أن يوفقك لما فيه صلاح أمر دينك ودنياك. هذا الذي أستطيع أن أقوله مما فهمته من سؤالك يا أخت حنان. الأخت أم سيف من عجمان. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله أختي. يا شيخ زوجي أنا إلى تقريبا سنة ما لقي على أي وظيفة، فبدأ يتكسل عن الصلاة ويحس أنه الله ما يستجيب له دعاء وضعفت نيته وقوته وهمته في الصلاة، في كل شيء بدأ يتأثر. حسيته حتى نفسيته بدأت تتأثر كثير. حاولي أن تتعاملي معه برفق وتعرفي حالته. بعض الرجال يدب إليهم اليأس سريعا، ليس كل الرجال ذا عزم شديد وصبر على ما يبتلى به، لكن ينبغي أن يعلم أن الطريق الأعظم إلى الرزق المحافظة على الصلاة. الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلا ريب أن المحافظة على الصلوات باب عظيم من أبواب الرزق، لكن الرجل أحيانا عندما يبحث ميمنة وميسرة ولا يجد وظيفة ويعود إلى بيته وإلى أهله فيرى في نفسه نقصا أم في أعين بنيه في أعين بناته، وهذا يشق عليه وهو معذور من هذا الجانب. لكن عليكم أنتم جميعا أن تشدوا من أزره وأن تعلموا أن الفقر والغنى وإيجاد وظيفة ليس دليلا على علو كعب رجل ولا على دنوه، ومع ذلك تسألون الله عز وجل وتطلبينه أن يلح في الدعاء وأن يكثر من الصلوات وأن يستجدي رحمة الله في فلق الأسحار وفي السجود، أن يمن الله عز وجل عليه برزقه. اللهم إني أسألك بأن لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أن توفق عبدك هذا لوظيفة تدر بها الرزق وتغنيه عن غيرك يا رب العالمين. الأخ عمار من إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ عمار. الله يسلمك شيخنا. عندي ثلاثة أسئلة. نعم. السؤال الأول يا عمار. طبعا كنت معي إخوة ماشيين في الطريق، بعدين لقينا واحد شايل مصحف صغير، بعدين قال لنا المصحف ده، قال لنا انا عندي ديكشنري مكتوب بالعربي. بعدين انا قلت له يا شيخ، انا قلت له دار اشوف المكتوب بالعربي ده عشان اقراه. بعدين لقيته مصحف، بعدين حاولت اني اشيله منه وماش ما الراجل طبعا كان شلته منه بالقوه، بعدين انا بخش في مشاكل والحتة دي واقفة في صدري معذبان شديد. يا أخ عمار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت في بلد ليس بلدك ولا تملك أن تأخذ منه المصحف بالقوة. يا شيخ السؤال الثاني شيخنا. نعم. إنه الناس اللي كنت بشتغل معاهم ديل بيسبوا الله سب ما عادي، إنه مش باسم الله ولا أسماء الله الحسنى، عندهم له اسم آخر يسبون الله؟ نعم يسبون الله. وما الذي يجعلك حريصا على أن تعمل معهم؟ والله شيخنا ما في بديل. لا يوجد بديل. ابحث عن بديل حتى لو تركت العمل. شوف يا أخي الكريم، من الصعب أن يمكث الإنسان في مجلس يسب الله عز وجل فيه، لا يقدر على هذا مؤمن، ولا ينبغي أن يقدر عليه، وليس مما يحتفى به، وليس من دلائل الصبر ولا القوة. الله عز وجل أجل وأعظم وأكرم من أن نسمع أحدا نسبه ثم نسكت. إن كنا لا نقدر على الإنكار فلا أقل من أن نترك ذلك المكان. ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. أهجرهم في ذات الله، لأنك لا يمكن لك أن تقدر على أن يسب الله وأنت تسمع، لا يمكن أن يقدر على هذا مؤمن. وأنت إن شاء الله مؤمن تقي ورع، لا تقبل هذا ولا ترضاه، وإنك كن على ثقة إنك إن تركته من أجل الله أن الله عز وجل يا أخي سيعوضك خيرا من العمل الذي أنت فيه. الأخت أسماء من السعودية. الأخت نسمة من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. إذا سمحت يا شيخ، أقدر أخذ رقمك من الكنترول؟ أي يمكن إن شاء الله، لا حرج. شكرا، الله يعطيك العافية. يا هلا. الأخت أم محمد من العين. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله يا شيخ. أنا متزوجة من 13 سنة، الحمد لله عيشتي مع زوجي ما شاء الله، بس في مرة سمع من جارة كلام مش مليح عنه، فقال لو دخلتي بيت هذه الجارة تكوني محرمة علي. وصادف أنه في نفس السنة سوينا عرس أخي عند هذا الجارة، ودخلت هذا بيتها بإذن منه، فلما استصعب علي الأمر وسألته قلت له يعني كيف عيشتنا الحين، فقال لا أنا سمحت لك. فما حكم هذا يا شيخ؟ هو ما يعني لما نهاكي لم يكن يقصد الطلاق، إنما أراد أن يؤدب ذلك الجار لما أصابه من غبن أن الجار تحدث فيه. الذي يلزم أيوة. الآن أن زوجك يكفر، يطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكلون من الطعام، وأما أنت فزوجته بلا مرية ولا شك. الحمد لله. الحمد يا شيخ، في عندنا جارة أخلاقها يعني الله يعافينا يا رب مش سيئة، وباعترافها من هي اعترفت لي أنها أحيانا تقوم على عياذ بالله بالزنا، وتبعث لنا طعام أكل وأنا هذا الأكل أغميه، فهل هذا حرام أو شيء؟ يعني إيش أسوي في ذاك الأكل اللي تصدق علينا به؟ وشكرا يا شيخ. ما أعطتكم من أكل يجوز أكله، وأسأل الله عز وجل ما دام تحسن لعل إحسانها سينهاها يوما عما هي فيه، سينهاها عما هي فيه. دائما الحسنة تدل على أختها إن شاء الله. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم إن شاء الله نؤوب لاستكمال ما نحن فيه من الخير. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، وهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، نحن في الجزء الثالث منه، ونبدأ بسؤال الأخ أبي أحمد من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية، الله يحييك. الله يفتح عليك يا شيخ، ربنا يجزيك الخير إن شاء الله. آمين يا أخي الكريم. يا شيخ، أنا كنت إنسان يعني شو بدي أقول لك، كانت أخلاقي سيئة، وكنت يعني إنسان يعني وش بدي أقول لك، ما بصليش. أنا الحين تبت لربنا عند 11 سنة ورجعت لله عز وجل، وبصلي كل فرمود، وبصلي نوافل، وبصلي قيام الليل، وبسبح يعني بداش أقول لك يعني بالآلاف في النهار، تسبيح واستغفار وقراءة قرآن، يعني عندي يمكن بدي أقول لك يمكن 90% من القرآن حفظته. يا شيخ أنا يعني الدنيا كلها يعني واقفة معي، كل ما أمشي في مصلحة، كل ما أمشي في رزق، يعني من بعد التوبة ما مش عارف يعني ما حاجة ماشي. يعني عندي أطفال، يعني عندي 5 أطفال، 4 بنات وولد، وحالتي يعني تعبانة يعني فوق ما تتصور. يعني يا شيخ أنا كنت إنسان يعني حالتي مليحة، مستورد كثير، وبجيب بضائع وبجيب سلاح، حالتي مليحة. يعني ما بعرف أنا إيش اللي صار معي، يعني من التوبة للآن يعني بدي أقول لك يعني أنا الحمد لله رب العالمين مع الله عز وجل، يعني الحمد لله الفروض كلها في الجامع، النهار كامل عندي ورد أقل شيء 10,000 مرة استغفار في النهار، عندي أذكار يعني بدي أقول لك قرأت كل يوم عندي ورد في القرآن، يعني الحمد لله يعني ملتزم التزام كامل، ولكن في قضية الرزق يا شيخ حاب يعني واقف رزقي بالمرة، يعني وين ما أمشي في طريق مسكر، أنا مشي في طريق مش مليحة قبل ما طيب أتوب يعني يا أبا أحمد يعني نعم. يا أبا أحمد تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الفقر إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهاه. يبتلى الإنسان، لكن ثق أن الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. لا يمنع وأنت تذكر الله وتستغفر وتقرأ القرآن أن تذهب إلى المواطن التي يغلب على الظن أنها مظنة وجود عمل ومظنة وجود رزق ومظنة وجود وظيفة، فتسأل وتبحث وتجتهد في هذا. ومدمن القرع للأبواب أن يلج، فالإنسان إذا أكثر من هذا الله يقول فامشوا في مناكبها، ولكن لا يمنع هذا أن تكون عابدا قارئا للقرآن، لكن من حق نفسك عليك وحق أبنائك وبناتك أن تسعى ميمنة وميسرة وتذهب في المواطن التي يغلب على الظن أنك تجد فيها وظيفة، وكن على ثقة بأن الله عز وجل وإن أبطأ لك في الفرج إلا أن الفرج قادم لا محالة برحمة الله عز وجل وفضله. الأخ ماجد من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. كيف الحوال يا شيخ؟ حياك الله يا شيخ صالح. الحمد لله. شيخ صالح عندي سؤال أنا. شيخ صالح تفضل. السؤال الأول بالنسبة لي في بلادنا في المغرب العربي يعني بالنسبة لقراءة الفاتحة يجعلون كدعاء لما يجلسوا مع بعضهم أو في أفراح أو في عقد خطوبة أو كذا، فيقرؤون الفاتحة بنية الدعاء، بنية الدعاء. والسؤال الثاني، والسؤال الثاني بالنسبة لما ينتهي الإنسان من رفع اليدين في الدعاء هل يجوز ويمسح به وشي أم لا؟ أما بالنسبة للأول فإن هذا أمر جرت بعادة بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية، نحن لا نعلم دليلا صريحا واضحا بينا عليه، لكنهم إن شاء الله يؤجرون على نيتهم، والقرآن بركة حيثما كان ينفع بإذن الله، وإن كان الأولى تركه. أما مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ففيه آثار من حيث السند ضعيفة، من حيث السند ضعيفة، لكن لأهل العلم كلام كثير في قضية العمل بالأحاديث الضعيفة، وأنا لا أرى بأسا أن يمسح الإنسان بيديه وجهه بعد الدعاء، أن يمسح الإنسان بيديه وجهه بعد الدعاء. الأخت أم عمر من العراق. الأخت ليندا من الشارقة. بعض الاتصالات انقطعت من الشارقة ومن الأخت عمر من العراق، لكن إن شاء الله يوبان. تكلمنا عن حال أهل الشقاء، نتكلم الآن عن حال أهل السعادة، وقلنا في ثنايا حديثنا أن سعادة في الدنيا يكمن تكمن عظمتها حال السجود لرب العالمين، وأنه في الآخرة عند الفوز بلذة النظر إلى وجه الله العلي الأعلى. لا ريب أن بين هاتين المنزلتين منازل عديدة، منها أن يوفق الإنسان للزوجة الصالحة، في الحديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والمرأة إذا كانت موفقة تعظم ربها في قلبها، تعرف بالتبعية عظيم حق زوجها عليها. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. ومع ذلك ينبغي للرجل أن يعرف قدر امرأته وحقها، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء عموما إنهن عوان عندكم. ربنا جل وعلا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وربنا جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف. فمن متاع الدنيا التي يجلب السعادة المرأة الصالحة التي تكون في بيت الرجل تعينه على أمر دينه ودنياه، كما أن الإنسان إذا كتب الله عز وجل له البنين والبنات الذين يعينونه على حياته ومهامه وعلى عبادة ربه، كل ذلك من التوفيق والسعادة في الدنيا التي تحتاج إلى عظيم الشكر والذكر. إن كان هناك اتصالات، الأخ محمد من إيطاليا. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. محبة الله يا شيخ، والله الله يزيدك ويكرمك ويكثر من أمثالك. اللهم آمين، حياك الله يا أخ محمد. اللهم آمين. شيخنا أنا حبيت أسأل حضرتك سؤال. بالنسبة في عادة عند العرب، يعني لما بيكونوا الإخوة لما بيكبروا الإخوة ويشتغلوا بيفضلوا طبعا مع بعض، أو غالبا يعني مع بعض. لو مثلا واحد بيشتغل مثلا بألف ريال أو بألف أي عملة، أو الثاني بيشتغل مثلا بثلاثة، بيكونوا مع بعض والمصاريف يعني بيصرفوا ما بيحزموش بعض. يعني هل هذا في النظام؟ وحضرتك فهمت السؤال، يعني النظام ده موجود في الإسلام؟ يعني موجود في الإسلام. كان الأشعريون الذين قدموا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون هذا، فكانوا عندما أتوا إلى المدينة مهاجرين إليها قادمين من اليمن، كانوا إذا أرادوا أن يطعموا يجمعون المال من بعضهم البعض، ثم يعني يشترون زادا واحدا يأكلونه من غير أن يكون شيء مخصص، يعني كل يأكل بحسبه. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعهم هذا، فالأنفس إذا طابت وبعدت عن الشح ورغبت في حب الخير للناس لا حرج، لكن مع ذلك يبقى بعض المال من خاصة الإنسان لنفسه، لكن ما يتعلق بالطعام والزاد والشراب والسكنة أحيانا مع الرفقة، كل هذا لا حرج فيه أن يكون مجتمعا مخلوطا، لا حرج، أن لا يلزم أن يكون هناك فيه تفريق بين واضح، فهذا مما تطيب به النفوس. الله يقول أو أشتاتا، يعني جميعا أو أشتاتا في مسألة الإطعام، والله الموفق. الأخت نورة من السعودية. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. آمين. يا شيخ أنا عندي سؤال، لكن يعني هل ممكن أكلمك بعد البرنامج؟ لأنه أتحرج أن أذكره على الهواء. خذي رقم الهاتف من الإخوة ثم يحصل خيرا إن شاء الله. شكرا، الله يعطيك العافية. من أبو ظبي. الأخ راشد من أبو ظبي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والنبي عندي سؤالين يا عم الشيخ لو سمحت. تفضل يا أخي. السؤال الأول، الله يسلمك، الحين في شخص صار فلوس في البنك بيعطيني أرباحها، أرباح الفلوس اللي عنده، هل يجوز إن أنا الفلوس دي أخذها أشغلها وأعطي حق المساكين والفقراء؟ هل حلال ولا حرام؟ هذه الفوائد الربوية لا يجوز أخذها، لكن أصلا لا يجوز التعاقد مع بنك على أن تعطيه مالا يكون بفوائد وعوائد، فالسلامة لا يعدلها شيء. لكن لو كان الإنسان في بلد كافر مثلا، وكان لابد له من أخذ المال، وقد علم أن هؤلاء الكفرة لو بقي المال عندهم لا عظم غناهم، يحسن أن يأخذه ثم يضعه في المصارف التي ينفع الله عز وجل بها من حوله من المسلمين، دون أن يطعمها ولا ينبت لحم جسده منها. محمد من تركيا؟ الأخ محمد من تركيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير وعافية، الله حييك. أحبك في الله. أحبك الله يا أخ محمد، يا أهلا وسهلا. في سؤال يا شيخ، ما حكم الشرع في غلق المساجد في ظروف المحن كما يحصل في العراق؟ ماذا ما حكم الشرع في ماذا؟ في غلق المساجد. أي غلق المساجد، نعم. كما يحصل في العراق في أيام المحن. إذا كان من هذا ينجم عنه مصلحة عظمى تحفظ بها الدماء، فقد يكون متأتيا لمن صنع هذا، لكني لا أستطيع أن أقول حكما شرعيا في مسألة لم يتبين لي نية من أصدر ذلك القرار. لكن من حيث العموم، كل ما كان فيه صالح المسلمين حقا، ورغب ولي الأمر في أي بلد أن يحفظ الدماء ويحتاط لدماء المسلمين وأن لا تفقم الفتنة بينهم، فلا حرج في بعض الأحوال أن يأتي أمرا مثل هذا. المقاصد الشرعية تسير حيث تكون مصالح المسلمين، لأن حفظ الدماء والأعراض والأموال والدين من قبل كل ذلك من المطالب والمقاصد والضرورات التي جاء الشرع بحفظها وتمكين ولي الأمر من الوصول إليها. وقد يكون الإنسان عياذا بالله لا يريد ذلك حقا ولا يقصده، لكنه قد يصنعه ولا يستطيع عالم شرعي أن يبطله. لكن مع ذلك نقول إن المسألة كلها تكمن في أن مصالح المسلمين العليا مقدمة على كل شيء. نسأل الله أن يقي المسلمين الفتن كلها. الأخت أم عبد الله من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. لو سمحت يا شيخ ممكن رقمك الخاص؟ خذيه من الهاتف من الإخوة إن شاء الله. مشكور، يعطيك العافية. نعود لما نحن فيه، تكلمنا عن الساعة. هل يوجد اتصال أو نعود؟ الأخت أم هدى من الجزائر، نختم بها الاتصالات، تفضلي. ألو. نعم، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت حامل في شهر. تفضل يا أم هدى. الشهر الثالث. نعم. كان عندي 14 أسبوع، وبعدين مرضت برد فيروسي الحصبة الألمانية، اضطررت أني أقوم بعملية الشهاد. حاب نعرف الحكم في ذلك. هل شعرتي بتحرك الجنين يا أخت أم هدى؟ أم هدى، العمى الآن الإجهاض وقع، لكن لو كان الجنين قد دبت فيه الحياة ما كان لك شرعا أن تفعلي هذا ولا يجوز. وأما إن كان لم تدب فيه الحياة ولم تنفخ فيه الروح ولم يتم 4 أشهر فالأمر قد يقبل إذا كان أصابتك ما تقولين عنها أنه الحصبة الألمانية. نحن نتكلم عن شيء قد مضى، فيلزمك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يحفظك ويحفظ ما أتاك من بنين وبنات، وأن لا يريك مكروه في قادم أيامك. أيها المباركون، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله من برنامجكم الباقيات الصالحات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك اللهم التوفيق لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال، ونسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.